خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بطل قصتنا اليوم هو أبو محذورة، مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، عدد من الصحابة كانوا يؤذنون للنبي عليه الصلاة والسلام، منهم بلال بن رباح، ومنهم عبد الله بن أم مكتوم، ومنهم أبو محذورة، واسمه أوس ابن معير. وراوي قصتنا هو عبد الله ابن محيريز، كان يتيما ورباه أبو محذورة مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام في حجره. وفي إحدى سفرات عبد الله قال مودعا أبا محذورة: يا عم، إني خارج إلى الشام وأخشى أن يسألني الناس عن تأذينك، أي يسأل الناس عبد الله بن محيريز عن أذان أبي محذورة كطريقة وأحكام وكيفية وما إلى ذلك. هنا ذكر أبو محذورة قصته مع الأذان، ويا لها من قصة رائعة. وقعت هذه القصة بعد غزوة حنين، أثناء عودة النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى مكة. ففي بعض الطريق مروا ببعض الشباب المشركين، وعددهم ما يقارب 20. دخل وقت الصلاة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام المؤذن أن يؤذن، فرفع المؤذن صوته بالأذان: الله أكبر الله أكبر. فوصل صوت الأذان إلى هؤلاء الشباب، فأخذوا يصرخون ويقلدون الأذان ويحاكونه، وهذا من باب الاستهزاء بالأذان وهم مشركون. وصل صوت استهزائهم وصراخهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا فعل؟ أرسل في طلبهم، فأتي بالشباب وقفوا بين يديه، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ أكثر من شاب رفع صوته مقلدا الأذان، إلا أنه سأل عن أحدهم وقد كان صوته عاليا بارزا واضحا، فأشار الشباب كلهم إلى أبي محذورة وصدقوا. نعم، بطل قصتنا أبو محذورة وقتها لم يكن مسلما، وأول أذان أذن به في حياته كان على سبيل الاستهزاء. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر نحو من 20 رجلا فأذنوا، فأعجبه صوت أبي محذورة، فقد كان أبو محذورة أحسن الناس أذانا وأنداهم صوتا. وتأملوا كيف استثمر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف. يقول أبو محذورة: فأطلق النبي عليه الصلاة والسلام القوم الشباب وحبسني، ثم قال لي: قم فأذن للصلاة. يقول أبو محذورة: فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فألقى إلي النبي عليه الصلاة والسلام التأذين، علمه النبي عليه الصلاة والسلام كلمات الأذان، ثم أذن بعده أبو محذورة كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، الصوت الجميل موهبة، وأبو محذورة في أول أمره استعمل هذه الموهبة في معصية الله، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فوظف هذه الموهبة في طاعة الله. ولاحظوا معي اللمسات التربوية التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام اتجاه هذا الشاب. لما انتهى أبو محذورة من الأذان أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام صرة فيها شيء من فضة، أعطاه مالا، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة، ثم أمرها يا الله بيده الشريفة على وجهه مرتين، ثم على صدره، ثم على كبده، حتى بلغت يد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى سرة أبي محذورة. قال أبو محذورة: ثم قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام: بارك الله فيك. فقلت: يا رسول الله، مرني بالتأذين في مكة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أمرتك به. ثم قال أبو محذورة: وذهب عني كل شيء كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام من كراهية، وعاد ذلك محبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. قبل لحظات أبو محذورة كان كافرا، فلما لقنه النبي عليه الصلاة والسلام الأذان ومسح وجهه وصدره ودعا له بالبركة انقلب الكره إلى محبة، انقلب الكفر إلى إيمان، انقلب الاستهزاء بالآذان إلى محبة وتعلق بهذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، جعل الله تعالى النور في قلبه والهداية في عقله. وأكثر أمر يمكن أن يغير قناعات الإنسان ويذهب الشبهات أو الشكوك أو العداوات في نفس الشخص الآخر وسحر المعاملة الحسنة من الداعية. وهذا ما برع فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فقدم أبو محذور على عتاب ابن أسيد وكان أمير مكة من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان شابا حديث السن لكن عنده قدرات كبيرة. ولاه النبي عليه الصلاة والسلام على قريش في مكة، فصار عتاب هو الأمير والإمام، وأبو محذورة هو المؤذن. ومنذ فتح مكة وحتى وفاة أبي محذورة سنة 59 لم يزل مقيما بمكة ملازما الأذان كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام، بل توارثت ذريته مهمة الأذان في مكة، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله في نهاية القرن الثاني الهجري يقول: أدركت إبراهيم ابن عبد العزيز ابن عبد الملك ابن أبي محذورة يؤذن في مكة على الطريقة التي رواها عبد الله ابن محيريز عن أبي محذورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله، كيف ينشئ الله جيلا جديدا في الدعوة؟ فهذه مكة التي كانت تنجب الفجر الكفرة أعداء الدين، فأخرج الله من أصلابهم من عبد الله وكبر وأذن ونشر الخير والتوحيد، والحمد لله رب العالمين. جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادة الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت، وشمائل منهم زكت أفضالا.